بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. وقبل ذلك هنا في النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم، أبواب التطوع. هكذا في بعض النسخ قال القسطلاني في شرحه: وهذا الباب، أي باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وهذا الباب ثابت هنا في الفرع وأصله، أي في فرع النسخة اليونينية. ويقول: وفي أكثر النسخ بعد باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، يعني هذا الباب في أكثر النسخ منقول بعد باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وعليه مشى في فتح الباري وغيره أو وغيره، يعني الحافظ مشى على هذا وغيره أيضا مشى على هذا. وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر الظاهر أنه هو الصواب إذا نظرنا في الأبواب المفصولة، لأن الباب الذي قبل هذا باب المداومة على ركعتي الفجر، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. إذن هذه ثلاثة أبواب متعلقة بأحكام سنة الفجر. ثم قال بعد ذلك: باب الحديث، يعني بعد ركعتي الفجر. إذن هذا له علاقة بالأبواب الثلاثة. ثم قال: باب تعهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. ثم قال: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. إذن هذه ستة أبواب كلها في موضوع واحد، هذه ستة أبواب كلها في مسألة واحدة في ركعتي الفجر، وهي في اليونينية من مفصولة ثلاثة أبواب. ثم بعدها أبواب التطوع، باب التطوع هذا الذي ذكر فيه حديث استخارة، ثم ثلاثة أبواب بعدها. هذا ليس فيما يظهر لي ليس من صنيع البخاري، لأن البخاري رحمه الله دقيق في تبويباته وعنده تنسيق وترتيب في التراجم، يعني ليس من المعهود منه، ولا يليق أيضا بإمامته وترتيبه وتنسيقه وحسن تصنيفه أن يفعل هذا، أن يجعل ثلاثة أبواب متعلقة بركعتي الفجر في مع التهجد، ثم يفصل ثلاثة أبواب أخرى لها علاقة وثيقة بالأبواب الثلاثة هذه التي تقدمت ويجعلها فالتطوع. هذا لا يخاله من صنيع الإمام البخاري، وإنما هذا من تصرف بعض النساخ. ولذلك ما مشى عليه الحافظ ابن حجر هو الصواب، أنه ضم هذه الأبواب كما في أكثر النسخ. يقول القسطلاني يقول هذا في أكثر النسخ وهو الصحيح، ولكن نحن في الشرح نمشي على هذا الذي معنا في النسخة هذه المشهورة، نمشي عليها في الشرح، وإلا ينبغي لو طبع البخاري أن يصحح هذا الموضع، أن تضم هذه الأبواب إلى تلك الأبواب، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. إذن هذه المسألة الأولى، هذا الأصل الأول، التطوع سواء كان في الليل أو في النهار يصلى ركعتين ركعتين، هذا الذي يريده البخاري رحمه الله، وسوف يأتي البخاري يرد على من. وكل الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب تدل على أن التطوع مثنى مثنى، أي أن التطوع يصلى ركعتين ركعتين. قال: ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس، هؤلاء من الصحابة، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصري الفقيه، وعكرمة مولى ابن عباس، والزهري رضي الله عنه، يعني هذا ثابت عنهم أنهم يتنفلون بركعتين ركعتين ركعتين. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. ما أدركت فقهاء أرضنا أي المدينة، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري من علماء المدينة، وهو قد أدرك الفقهاء الكبار في المدينة، أدرك الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وجماعة، وأدرك أيضا أنس بن مالك. قال ما أدركت فقهاء أرضنا إلا وهم يعني يسلمون في كل اثنتين من النهار، لأن صلاة الليل فيها اتفاق على أنها مثنى مثنى، ولكن الخلاف في صلاة النهار، التطوع في النهار هل يكون مثنى مثنى أم الزيادة مشروعة؟ يأتي هذا. والبخاري رحمه الله يريد أن يبين أن العمل الذي سار عليه أهل المدينة وعلماء المدينة هو هذا، أنهم يسلمون من كل اثنتين في النهار، فالسنة في الليل أو في النهار هو هذا، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الأول في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي النوار عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمن فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني المتوفى سنة 400، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموال. عبد الرحمن ابن أبي الموال المدني، وهو مختلف فيه لكنه ثقة على الصحيح من أقوال علماء الجرح والتعديل، وقال الذهبي في الكاشف أنه ثقة. توفي سنة 73، وهو من الطبقة السابعة، وأخرج حديث البخاري وأصحاب السنة، وهو قد انفرد بهذا الحديث، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل أنكر عليه هذا الحديث. قال الحافظ في المقدمة بعدما ذكر توثيق العلماء له بالمعين وغيره، قال: أنكر أحمد حديثه عن محمد ابن المنكدر عن جابر في الاستخارة. قلت، والقائل هو الحافظ بن حجر، قلت: هو من أفراده وقد أخرجه البخاري والخطب فيه سهل. قال ابن عدي بعد أن أورده: قد روى حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة، انتهى. وقد احتج به البخاري وأصحاب السنن. إذن عبد الرحمن بن منوال ثقة، وهذا الحديث صحيح. عن محمد بن المنكدر المدني، وهو الإمام البكاء المتأله كما قال الذهبي في الكاشف. توفي محمد بن المنكدر سنة 300. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. الاستخارة طلب الخيرة في الأمر، يعني الأفضل والأخير والأحسن. وقوله كما يعلمنا السورة من القرآن، لبيان الاهتمام بشأن الاستخارة، يهتم بها كما يهتم بالقرآن، ويعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم القرآن. وقد كانوا في الجاهلية يفعلون خرافة إذا طلب أحدهم خير الأمرين أو طلب الاستخارة، يفعلون بعض الخرافات كزجر الطير مثلا أو طرق الحصى مثلا، بعضهم إذا أراد أن يسافر أو أراد أن يفعل تجارة يذهب يزجر الطير يرميه بحجر، فإن طار الطائر إلى جهة اليمين تفاءل، وإن طار الطائر إلى جهة الشمال تشاء، وأشياء من هذا القبيل. أو الاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأزلام مثل اللي نصيب اليوم. أو بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي بغصن شجرة ويظل يقطع الأوراق للغصن، أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، هذا من الاستقسام بالأزلام. وأشياء كثيرة يفعلونها كلها خرافة، والإسلام جاء هدم هذه الخرافة وعلمنا العلم الصحيح وعلمنا العمل الصحيح، الاستخارة، أن نفوض الأمر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. إذن الاستخارة هذه قامت في الشريعة مقام ما كان يفعله الجاهليون من الخرافات في طلب الاستخارة. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا عزم عليه، يعني إذا عزم على أمر من الأمور، إذا عزم على أمر من الأمور كزواج مثلا أو سفر أو تجارة أو بيع أو شراء أو أي شيء من الأمور. وبعض العلماء يقول: إذا كان هذا الأمر برا محضا وعملا خيرا فلا استخارة فيه، الطاعات لا استخارة فيها إلا بأشياء متعلقة بها، الحج مثلا لا استخارة فيه. ولكن قالوا يستخير في الوقت، لماذا؟ لأنه ما يدري، يمكن الطريق فيه شيء، فيه عدو، يستخير، أو يستخير يعني أنا في نظري يستخير في السفر أو في الرفقة مثلا، يعني اللهم إن كنت تعلم أن حجي هذا العام، فهو استخار في الوقت. وأعمال كثيرة من طلب العلم، هذه أشياء من الطاعات لا استخارة فيها، ولكن يستخير بأمور متعلقة بها. يقول: فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن دعاء الاستخارة لا يكون بعد الفريضة، لا يشرع. وهذا الشاهد في الحديث: فليركع ركعتين، هذا الشاهد، هذا الذي يريده البخاري، فليركع ركعتين، إذن دليل على أن التطوع يكون ركعتين. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك يعني أطلب الخيرة منك، لأن هذا طلب، السين والتاء طلب، أستخيرك أطلب الخير وأطلب الخيرة منك بعلمك، هذا من باب التوسل. التوسل دعاء اللهم إني أستخيرك، يعني اللهم إني بعلمك يا رب أطلب الخير منك، فهذا من باب التوسل بعلم الله سبحانه وتعالى، هذا توسل بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أيضا هذا توسل. إذن هذا الحديث دليل على التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى، التوسل بأسمائه كثير، هذا من باب التوسل بالصفات، لأن الداعي هنا توسل بعلم الله وتوسل بقدرة الله سبحانه وتعالى، بعلمك وقدرتك، كما في الحديث اللهم، كما في الحديث الآخر اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي إلى آخره، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أيضا هذا توسل بعلم الله وتوسل بقدرة الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وهنا في مناسبة، تلاحظون في مناسبة بين الشيء الأمر المتوسل به والأمر المتوسل فيه، أليس كذلك؟ لأنه استخار، لأن الداعي هنا توسل بعلم الله في أي مسألة؟ في طلب الخير الذي هو من علم، الذي هو من علم الغيب، أليس كذلك؟ من علم الغيب. طيب، إذا كان هذا الأمر من علم الغيب، من علم الغيب، فمن هو الذي يعلم الغيب؟ هو الله سبحانه وتعالى. فتوسل بعلم الله، لأن علم الله له علاقة وثيقة بمسألة طلب الخير الذي يكون في المستقبل. وأستقدرك بقدرتك، أطلب القدرة منك يا رب، أستقدرك، أطلب القدرة منك على هذا الأمر بقدرتك. إذن هو الآن طلب الخير وطلب القدرة عليه والتوفيق إليه، وهذا إنما يكون بقدرة من؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فطلب الخير وطلب القدرة عليه، لأن الإنسان قد يعلم الخير أين هو، الله سبحانه وتعالى يدله ولكنه لا يفعله. وكم من مريد للخير لا يفعله أو لا يدركه، سبحان الله. فهو طلب العلم بالخير والتوفيق والقدرة عليه. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، هذا سؤال مباشر. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. أيضا هذا توسل، رجع إلى التوسل، لأن إن تفيد التعليل، يعني يا رب أنا أطلب منك الخير، أسألك أن تدلني على الخير، وأن تقويني على فعله، وأن تمن علي من فضلك، تمن علي من فضلك. لماذا؟ لأني أنا عبد ضعيف، أنا لا أقدر، وكذلك أنا عبد جاهل لا أعلم الغيب، أنت الذي تعلم الغيب وأنت علام الغيوب، لا يعلم الغيب إلا أنت يا رب. يعني كأن الداعي وكأن العبد، يعني تأملوا في الإلحاح وفي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يعني العبد يظهر فقره التام بين يدي ربه. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم أنا رجع إلى المسألة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، هنا يسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني سفري إلى كذا مثلا، بيعي كذا، شرائي كذا، معاملتي كذا، زواجي من كذا مثلا، أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وكلمة قدم الدين، لأن هذا أهم شيء، لأن أعظم مصيبة تصيب الإنسان في دينه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فيسأل أولا، يسأل هل هذا الأمر خير لي في ديني، لأن الأمر قد يكون خيرا لك في معاشك، في حياتك، في دنياك، ولكنه شر لك في دينك، هذا كثير. فلا بد أولا مسألة الدين، أو قال عاجل أمري وآجله، هذا يشمل كل شيء. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إذن اجعله من قدري ويسره لي، لأن الشيء قد يكون من قدرك ولكنه لا يكون ميسرا، يكون معسرا، أليس كذلك؟ يعني أحيانا في شيء من نصيبك، من حظك أنت، الله سبحانه وتعالى جعله من نصيبك، ولكنك تناله بعد معاناة، وبعد كما تقول العامة طلوع الروح، وهو من نصيبك، ولكن أنت الآن تسأل أن يكون هذا من نصيبك، وأن يكون الطريق إليه سهلا ميسرا، لا شيء ثالث أيضا، وأن يبارك لك فيه، لأنه قد يكون من نصيبك ويأتيك سهلا ولكنه لا يكون بركة، لا يكون بركة، الله ما يبارك فيه، نسأل الله السلامة والعافية. فتأملوا في الدعاء الجامع، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الخير من نصيبك وأن يكون ميسرا سهلا، وبعد أن تناله أن يبارك الله لك فيه، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني عنه، قال اصرفه عني، ولم يكتفي بذلك، قال واصرفني أنا عنه. لماذا؟ قال العلماء لأن الشيء قد يصرف عن الإنسان ولكن الإنسان لا يصرف عنه، تبقى نفسه متعلقة به، ولا شك أنه هذا من البلاء، هذا عناء، يعني هذا الشيء الله سبحانه وتعالى صرفه عنك، نعم صرفه عنك من شر، ولكنه قد لا يصرفك أنت عنه، أليس كذلك؟ يعني هذا رجل مثلا تمنى أن يتزوج فلان واستخار الله فيها، استخار الله في الزواج من هذه المرأة، الله سبحانه وتعالى صرفها لأنها شر له، لو تزوجها لا يكون سعيدا معها، وهي كذلك، فالله سبحانه وتعالى صرفها، فلو لم يصرفه هو لبقي في معاناة مثل مجنون ليلى، أليس كذلك؟ يعني هي قد تصرف تتزوج رجل آخر، تتزوج من آخر، ولكن يبقى هو في معاناة من التعلق بها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يصرف الأمر وأن يصرفك أنت عن الأمر، رأيتم كيف الرحمة؟ فلا تكون منشغلا ولا متعلقا بهذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يريحك منه ويرحمك، ولذلك قال فاصرفه عني، فاصرفه عني واصرفني عنه، حتى لا أنشغل به ولا أتعنى به. ثم أيضا ليس هذا فقط، يعني هي مسألة فقط أن يصرف وأنت تنصرف، واقدر لي الخير، صرفت عني هذا الشر وصرفتني عنه، لا واقدر لي الخير حيث كان، قدر لي الخير. ثم أكمل ذلك فقال ثم أرضني به، لأن الخير قد يقدر للآدمي ولا يكون راضيا، نعوذ بالله، أليس كذلك؟ بعض الناس الله سبحانه وتعالى يعطيه الخير، يعطيه خيرا ولا يرضى به، لا يكون قنوعا، يكون جحودا، يكفر بهذه النعمة أو يكفر بهذا الخير، وهذا الجحود لا يكون مرتاح النفس ولا مطمئن القلب، في قلق، أليس كذلك؟ هذه نعمة الله سبحانه وتعالى ساقها إليه، ولكنه لما لم يرضى بها بقي ساخطا ومقللا من شأنها ولا يتمتع بها، يعني لا يكون متاعه بها متاعا تاما. لماذا؟ لأنه يطمح إلى الأكثر، يريد الأكثر، الأقوى، الأكبر، فيزدري هذه النعمة، يزدريها، أليس كذلك؟ والله المستعان. يعني كرجل ليس عنده أولاد في الأصل مثلا، ورجل عنده بنت، هذا الذي عنده بنت واحدة أو عنده بنات مثلا، بعض الناس يكون ساخطا، كيف يعني خلفته بنات، ما يرضى بهذا علما بأن هذه نعمة، هذه نعمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات ثم أحسن إليهن كن له حجابا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن الإنسان لو عنده ثلاث بنات أحسن إليهن وعلمهن وستر عليهن وزوجهن، ثلاث بنات فقط، كن له حجابا من النار، وهذا لم يأتي في الذكور، سبحان الله العظيم. فكيف الإنسان إذا سقط؟ هذه نعمة، فلا يكون سعيدا ولا قابلا هذه النعمة، بل هذه النعمة تتحول إلى تنغيص عليه. ولذلك قال هنا واقدر لي الخير، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني، لأن هذه السعادة، هذا تمام النعمة، ثم أرضني، ثم أرضني به. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل في العقيدة، مسائل في السلوك، في العبادة، الأدب، حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب الدعوات، وأخرجه في كتاب التوحيد، أخرجه في الدعوات وفي التوحيد. فينبغي على المؤمن أن يحفظ هذا الدعاء، يعني هذا من الأدعية التي تحفظ كما يحفظ القرآن، إنك أنت محتاج لهذا الدعاء، محتاج له في أمور كثيرة. وما وكما جاء في بعض الآثار، وليس هذا حديثا طبعا، ما ندم من استخار، ما من أمر استخرت الله فيه والله لن تندم، واعلم أنك إن استخرت الله فإن الله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير، واعلم أنك إذا استخرت الله وصرف عنك الأمر فاعلم أن هذا شر قد صرفه الله عنك وصرفك عنه فلا تندم. نعم الاستخارة فيها مسائل كثيرة متعلقة، فيها مسائل كثيرة متعلقة، يعني هل يكون إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، هل يكون هذا قبل السلام أو بعد السلام؟ الجمهور قالوا بعد السلام. ابن تيمية رحمه الله يقول قبل التسليم، ولكن الظاهر أن هذا جائز وهذا جائز. إن دعا قبل التسليم فلا حرج، وإن دعا بعد التسليم فلا حرج، فإن دعا بعد التسليم فإنه يرفع يديه، هذا الأصل في الدعاء، هذا الأصل. وقد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه مسألة رفع اليدين أثناء الدعاء، هذا أمر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء. لكن هناك في مواضع النبي دعا ولم يرفع يديه، فنحن في هذه المواضع لا نرفع، وما عداها نرفع، هذا الأصل، هذا الأصل. يدخل هذا لا الرفع، الرفع هنا نعم الرفع، لأن هذا حديث قولي ليس عملي. النبي عليه السلام علمنا الاستخارة وعلمنا الدعاء وقال ادعو بها، جيد، ففي هذه الحالة يدخل في العموم، في عموم ماذا؟ الرفع. نعم لو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استخار ولم يرفع يديه لقلنا بعدم الرفع، ولكن هذا لم ينقل، فنرجع إلى الأصل. ما هو أصل؟ الرفع، الأصل هو الرفع. لذلك هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي ينبغي حفظها، لذلك من الأحاديث التي تحفظ. سوف يعني أسمعها إن شاء الله، هذا الحديث بالإسناد، إسناد السهر، قتيبة بن سعيد عبد الرحمن بن موالي محمد بن كدر عن جابر، ولا لا؟ سهل جدا يعني، والحمد لله رب العالمين. طيب نكتفي بهذا القدر. ابحثوا في فقه الاستخارة، ومن رأى منكم فائدة أو بحثا مفيدا في الاستخارة فليأتي به نقرأه في الدرس لتعم الفائدة، والحمد لله رب العالمين.